ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثاني من جماد الآخرة لعام 1422 من الهجرة، الذي وافق الواحد والعشرين من شهر أغسطس لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وتناولت في المرة السابقة ما يتعلق بعرض أسئلة الاختبار الثالث وأجوبتها من خلال مجلس الدرس الماضي، لكن الكلام مستمر فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بالباب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وكان الكلام وصل إلى ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف، فقال: ما هذا؟ قال: من الوهنة. قال: من الوهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ويمكن أنا قرأت في الدرس قبل الماضي ما جمعته من روايات هذا الحديث وما يتعلق بصحته. قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في الكتاب لو سمحت، ونزلت بأقول لإخوان أن شرط المجلس الكتاب، يعني اللي بيحضر من غير كتاب مخالف لشرط المجلس، ومخالفة شرط المجلس تعرض للمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. اللي بيحضر من غير كتاب مخالف لشرط المجلس، ومخالفة شرط المجلس تعرض للمسؤولية أمام الله، لأنه يلزم المتعلم النزول على شرط المعلم، سواء يعني يحبه أو لا يحبه، سواء يحبه أو لا يحبه. فهذه مسألة، لا لا خليكم وكيف أدمن الجلوس متفرجين، عشان كده ما بيحصلش تعلم مهما كان مجالس ومهما كان كلام. ولو مسائل يسيرة تتعلمها في كل مجلس كان لك من الشأن في التعلم، لكن اللي بيخلي الأمور دائما حصيرة تبقى قريبة من الصفر هو إنه مفيش بذل أو انضباط على ما ينبغي أن يكون في مجالس التعلم. لازلت بقول وأذكر الإخوان وأبرئ نفسي وأقوم بما يلزمني في هذا التنبيه، أن شرط المجلس، شرط حضور درس فتح المجيد، هو إحضار الكتاب، فاستنبه لذلك. طبعا بعضكم يروح فاكر يجيب الكتاب مرة وبعد كده بيرميه. قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صف، فقال: ما هذه؟ الأخ الحديث. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن عبد، حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في عضد رجل حلقة، قال: أراها من صف، يعني من نحاس. فقال: ريحك، ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال: إن أما إنها لا تزيدك إلا وهنة، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طبعا أنا بينت أن في بعض الروايات التي تقضي على هذا الإشكال وتبينه، لو مت وأنت تتعلق بها وأنت ترجو وأنت ترى أنها تنفعك. فهذه الألفاظ تبين، لأنه زي ما هنعرف مسألة التمائم والمعلقات والخيط والودع وما شابه مما يتخذه الناس لدفع العين أو من أسباب جلب النفع أو دفع الضر مما اعتاده الناس، هنعرف في مبحث يقرب هذه المسألة عن الرقى والتمائم في طيات هذا الباب إن شاء الله تعالى. لكن هو الشارح بيتعرض لبعض الروايات المتعلقة بهذا الموضوع. رواه ابن حبان في صحيحه فقال: إنك لو مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد، والمعلق على الكتاب يصحح إسناده. الحقيقة أنه بعض رواياته تصح، بعض ألفاظه تصح، وبعض ألفاظه قد لا تصح إلا موقوفة، كما ذكرت في استعراض رواياته في الدرس قبل الماضي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن يسمع من عمران، وقوله في الإستاد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد، كنية عمران أبو نجيد، كنية عمران أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي اللي هو حسين، أبو حسين صحابي وهو صحابي عمران، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ إلى آخر الحديث. فالمبهم في رواية أحمد وعمران روي الحديث، كما قلت أن بعض الروايات صرحت بأن هذا الرجل هو عمران، وبعض الروايات صرحت أبهمت هذا الرجل. قوله: ما هذه؟ يحتمل الاستفهام، أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. يعني ما هذه إما تكون من باب الإنكار على الفاعل، وإما تكون من باب السؤال. عارف أنت لما تقول لواحد إيه ده اللي أنت يعني إيه ده اللي أنت بتعمله، فيبقى إنكار واضح إن هذا استفهام للإنكار عليه، بيسموه استفهام استنكاري. وقد تقول: ما هذا؟ على سبيل السؤال ليفهم. فبيقول إن الاستفهام لما قال له ما هذه أو ما هذا أو ما هذه الحلقة أو غير ذلك، فبيقول إنه قد يكون للإنكار وقد يكون للاستفهام، قد يكون للإنكار وقد يكون للاستفهام، ولا يمنع المنع الجمع، ولا يمنع الجمع فيهم إن يكون للاستفهام مع الإنكار، إنكار المعهود، لأن السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال في الدين، عن مسألة متعلقة بالفاعل يعني في الدين يفعلها، في الغالب يكون ما لم تكن من الشرع، إنما تكون على سبيل الإنكار، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه في مسائل الدين مثل هذا الحال، وهو لبس الحلقات أو الخيط أو التمائم لدفع البلاء أو نحو. فلما رآها واتخذها على سبيل، وطبعا معروف أن الرجال لا يتخذون زينة من الحلق، يعني ما بيلبسوش غوايش، ما بيلبسوش حلقات، فهم؟ ما بيلبسوش حلقات. فطبعا كله يجد في يد رجل ما يشبه يعني معذرة الغويشة عزك الله، فتبقى محل محل إنكار، أولا من الهيئة، ثانيا فضلا عن العلة. فقد يكون فيها الإنكار للهيئة والاستفسار للعلة، مفهوم يا أخوان؟ قد يكون الإنكار للهيئة إن ده مش من عادة، مش من مسالك المسلمين، وفي نفس الوقت طبعا وراها علة أخرى إنه مش لابسها زينة، ده لابسها من الواهنة لدفع شدة المرض، فقال انزعها. فأنا بس بوريك إن ممكن يكون الجمع ما بين الاستفهام وبين الإنكار وارد، ما فيش فيه مشاحة. يحتمل أن يكون كما قلت أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، يحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعدات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وأنا بينت هذا أيضا لما قرأت روايات الحديث ومعنى الواهنة في الدرس قبل الماضي. نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفي اعتبار المقص. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي، أذن في التداوي، ولما سأله قوم قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك الأمراض كلها لها، مدام أي مرض ظهر في الناس لا بد تعلم أنه له دواء مدام ظهر، لأن الله ما ينزل مرضا مدام أنزله إلا وجعل له. لكن ليه بيقال ملوش دواء؟ لأنه لم يعلم بعد، علمه من علمه وجهله من. يبقى كل مرض ظهر في الناس وعرفوه من الأمراض التي يسميها الناس زي السرطان زي السكر زي الإيدز زي أي مرض له دواء وموجود الدواء، لكن لم يعلمه كثير من الناس أو لم يعلمه من جهلوه، فهم؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي، فلما سأله قال من الواهنة. الواهنة مرض، الواهنة مرض، فهذا الذي اتخذه سبب من الأسباب، هذا السبب إما أن يكون في دائرة المشروع أو في دائرة غير المشروع، فهم؟ في دائرة المشروع أو في دائرة غير المشروع. ده إمتى يكون في دائرة المشروع؟ إذا كان تداوي. طب وإمتى يبقى تداوي؟ إذا كان من جنس ما يتداوى به وله علاقة بما يتداوى له. إذا كان يعني إمتى يدخل، إمتى يدخل في المشروع؟ إذا كان تداوي، فهم؟ إذا كان تداوي، يعني أنت ممكن تلاقي واحد يروح لدكتور أو طبيب، يعني دكتور يقول له ضع حلقة معينة في أذنك أو إبرة معينة في أنفك أو ما شابه، ويكون هذا على سبيل إيه؟ التداوي. مثلا أشياء معروفة، عرفش بعضكم يسمعها، يعرف بالإبر الصينية، فهم؟ أو بأشياء أخرى. ودي في الحقيقة حقيقية، يعني اتخاذ أسباب، يعني ما يتداوى به بحيث يكون له علاقة بما إيه؟ بما يكون له علاقة بإيه؟ بما يتداوى له. يعني لو واحد شرب عسلا، لو واحد أخذ مادة ها من الدواء الكيميائي والمصنوع مخفضا الحرارة لما عنده من حمى، مسكن الألم لما عنده من ألم أو غير ذلك، يعتبر ماله أخذ سببا مما يتداوى به متوافق مع ما يتداوى له. الرجل ده قال من الواهنة، طب ده مرض، يبقى هو يعني هو هنا يا إما في دائرة المشروع يا إما في دائرة غير المشروع. في دائرة المشروع يعني معناه بيتداوى، فهم؟ أو بيطلب دفع الألم بسبب أذن فيه الله. في دائرة غير المشروع هو ده ما يبقى ممنوع خلاص، بغض النظر إيه الدائرة دي. فهو قال من الواهنة، يعني معناه أنه هو مريض وأخذ هذه للمرض. إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس مما يتداوى به، إذن هي مش في دائرة المشروع، وليست هي من السبب الذي يتداوى به مما يتوافق مع ما يتداوى له. يعني لو فرضنا أن الرجل ده جعل في ذراعه جرح من باب تخفيف الألم أو من باب ما يمكن أن يكون كنزف الدم اللي بيسموه الصفد أو الحجامة، فهيقوله ما هذا؟ يقوله مثلا من الواهنة. في الحالة دي باعتبار أن ده مأذون فيه وده من السبب اللي بيتداوى به ويتوافق مع تداوى له، فيبقى مسألة خرجت عن خرجت عن الشبهة وخرجت عن الإنكار. لكن لما قال له من الواهنة وكأن عذر، وهو وجود مرض ألم في ذراعه، التهاب عصبي أو ما يشبه من هذا الحال اللي بيعمل آلام مفرطة في الذراع، إذا عنده علة، فهم؟ وعايز يدفع بلاء هذه العلة ويدفع ألم هذه العلة، لكن المسألة مش سبب اتخاذها، إنما علة اتخاذها. ولذلك يا أخوان مهمة جدا أنك تعرف إن الشرع حرم أشياء بأعينها، وحرم أشياء باعتبار علة التعامل معها. الحلقة من نحاس ما فيش ما يمنعها بذاتها، يعني ما هياش خمر ولا خنزير ولا ذهب بالنسبة للرجال، الله يفتح عليك، فهم؟ فإذا هي ليست من جنس الممنوع في ذاته، إنما دي ممنوعة بإيه؟ ومنعوا منها على نزعها، هذه ممنوعة لعلة استعمالها، وده اللي بيسموه اعتبار المقاصد. اعتبار المقاصد هو كلمة قالها هنا، قال وفيه اعتبار المقاصد، رماها كده وإيه وسبنا. ده موضوع طويل جدا. تعرفين الحرام نوعين، حرام لذاته وحرام لغيره. أصوليون يقولوا كده، يقول الحرام نوعان. الحرام لذاته هو عين توفرت فيها علة ترتب عليها المنع شرعا، كالخنزير والخمر، فهم؟ وما شابه. ده محرم لإيه؟ لذاته. طب والمحرم لغيره؟ عين لا يتعلق بها علة تقتضي النهي، إنما يرتبط بها، يرتبط بها معنى يلزم بالنهي شرعا. النهي في الشرع، النهي في الشرع متعلق بدفع المفاسد، والإذن في الشرع متعلق بجلب المقاصد، بجلب المصالح. فكل واجب فيه مصلحة أو ألزمت بإجابة، وكل محرم فيه مفسدة ألزمت بتحريمه. والإلزام جاي من الشرع، الشرع هو اللي ألزم نفسه بنفسه، الشرع ألزم نفسه بنفسه. فمهم جدا أنك تعرف أن الحرام لغيره هو أوسع المحرمات، والحرام لذاته محدود، يعني المحرمات لذاتها محدودة. فرج لا يحل، طعام لا يحل، فهم؟ خنزير، خمر، أشياء محدودة. لما نبحث في دليل الشرع نجد أنها حصرها. بينما المحرم لغيره وبيبلغ التحريم، وطبعا المحرم لغيره فيه يعني حرام يصل للكبيرة، وحرام أدنى من ذلك فهو من جنس الصغيرة، وحتى في المكروه أيضا يكره لذاته ويكره لغيره. المحرم لغيره يعني محرم لغيره، يعني عين ليس فيها ما يمنعها شرعا، ليس فيها مفسدة بذاتها، فهم؟ يعني ثوب طيب شكله جميل، ليس من حرير، يعني هو خاص بالرجال وليس من حرير. هذا الثوب حلال ولا حرام؟ حلال. فإذا لبسه رجل خيلاء، إذا لبسه رجلا خيلاء وترفعا وكبرا لما فيه من وجاهة وحسن صورة وجمال، اللي هو القميص ده أو الملبس ده، فيكون هذا حرام عليه. حرام عليه لبسه لذاته؟ لا، ليس لذاته، لأنه ليس من جنس المحرم، فهم؟ ما صار حرام بإيه؟ بالمقصد، ده اللي بيسموه اعتبار المقاصد. رجل عنده مال، هذا المال من جنس المال الذي أباحه الله لعباده، لا هو خمر ولا هو خنزير ولا هو من الأجناس المحرمة. هذا المال اتخذه واستكثره ليكون ذو سلطان على الفقراء، ويزل به المحتاجين، ويحوج به المكروبين، فيترفع عليهم ويتكبر، ويعمل ما يقتضي ذلتهم وإصغارهم له، ويستكثر من المال، يعني يحاول يكثر ماله لهذا المقصد. يبقى استكثار من المال ده ماله محرم في حقه، مع أن استكثار المال من الأوجه المباحة حلال، لكن لمقصده حرم، لمقصده حرم. من طلب أن يرى امرأة ليميزها في قضاء يجوز له، ولذلك اتفقوا على جواز كشف المرأة وجاء أمام القاضي، عشان القاضي لما يقول هذه فلانة ما يبقاش بالظن. فلو قاضي طلب من فلانة أن تريه وجهها لعلم بحسنها وليشتهيها ولينظر إليها نظر غير جائز، فيبقى إيه؟ ممنوع. لماذا؟ لأنه قصد به سوءا، فجاءت الحرمة على وفق مقاصد الشريعة وهي ما تدفع مفسدة متحققة. فين المفسدة؟ إذا كان ده مطلب مباح أو مطلب جائز أو مطلب مشروع، لبس القميص، جمع المال، لكن اللي حصل إيه؟ أن القرض ألحق مفسدة بذلك المباح. طالما المفسدة دخلت هيخش معاه حكم الإيه؟ النهي، حكم النهي، فيسلم محرم لغيره. ده أبعد نوع من المحرم لغيره، أبعد نوع من المحرم لغيره، فاهمين؟ في مسألة، في مسألتنا بقى اللي هي مسألة جلب استجلاب النفع ودفع الضر، هذه مسألة منها المأذون فيه شرعا ومنها الممنوع فيه شرعا. الممنوع شرعا ممنوع لذاته، يعني لو هذا الرجل اتخذ صليب لجلب النفع من الواهنة، صليب من الواهنة، يبقى سواء بقى بمقصد او بغير مقصد هذا ايه؟ حرام لذاته. طب لما يحط فتلة صوف او لما يحط ايات قرآن او لما يحط حلقة حديد او حلقة نحاس، هذه اشياء منها غير محرمة، لكن اذا علقها بمقصد يلحق بها علة التحريم فتصير، ودي هي دي ها بالتبسيط معنى اعتبار المقاصد، بحيث لما يجي واحد يقول لك، تقول له انزعها، طب ايه المنع في الحلقة من صفر؟ يعني معنى ذلك الحلقة من صفر حرام؟ لا مش حرام، انما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزعها لما وراءها من مقصد الحق بها علة الايه؟ النهي، فهم؟ ولو قال له انا لابسها زينة او لابسها عادة كان يبقى الكلام هيأخذ منحة غير منحة انها من الواهنة، فعلم انه يلبسها يتعلق بلبسها مقصد لم يجز الشرع ذلك المقصد، لم يجز الشرع ذلك، فألحق حكم المنع بسبب المقصد وليس بسبب ذات الملبوس، ذات الملبوس. ولذلك القاعدة دي تخليك دايما فاحتط لنفسك ألا تفعل الفعل الذي قد يتعلق به مقاصد محرمة وإن لم تقصد أنت به تلك المقاصد المحرمة. يعني احنا بنقول للناس بلاش تتعلق خرزة زرقاء، بلاش تعلق الكف في صورة ميدالية، في صورة برواز، في صورة ساعة، في صورة سلسلة مفاتيح، في صورة علاقة في العرف في السيارة، بلاش الايه؟ الكف، فاهم؟ بلاش تعلق العين، بلاش تعلق حيوان له صورة. طبعا هو اول ما بيتكلم بيقول ايه؟ ايوه هو حرام، فين النص اللي يمنع ده؟ تقول له هو ليس بذاته محرم، انما هو من جنس الافعال التي تعلقت بها مقاصد فاسدة، فبقى انا ماليش دعوة بالمقاصد الفاسدة، فهم؟ استعمالك لها استعمال يزكي تلك المقاصد عند اصحابها، وخاصة اذا كان الفاعل مما يقتضى به. فنيجي مثلا احنا بنقول دايما يا اخوان بلاش نحلق لحانا، لان حلق اللحية من جهة حرام ومن جهة ها بيعمق المعنى الباطل عند الحالقين، وهو التساهل فيها والشعور بأنها أمر هين في الدين. بلاش نبالغ أو نلبس الإفرنجي، واحد يقول لي يعني هو أنا لو لبست قميص البنطلون ده حرام؟ والله بعيد عن الموضة وبعيد عن متابعة مواكبة الموضة بحيث ان القميص ده هو مود دلوقتي والبنطلون ده مش هيبقى حرام، لكن قد يصاحب تزكية لمن يروا ان الافندية والمحترمين والشخصيات المحترمة هم اللي لابسين فرنجي، واللي يلبس القميص دول ناس مزيتين بوابين. ده معنى موجود في الناس، فهم؟ عم يتكلم واحد يقول لك راجل طيب كده لابس جلابية، والتاني يقول لك راجل وجيه محترم لابس ست البدلة. فدي في حد ذاتها كثرة لابس الأفرنجي من أهل الخير، من أهل السنة، من أهل الإيمان، يزك هذا المعنى عند العوام والطغام، فهم؟ مثلا دايما نقول لك احرص على ان ما يبقاش في بيتك تلفاز. واحد يقول لي انا تلفاز في بيتي، لكن الحمد لله انا حريص ان لا يبث في بيتي الخنا، كل ميل يسمى خنا منه الزنا، يعني نشرة الاخبار، اخبار العالم، اخبار المسلمين، برامج علمية، يعني يتأول نجود التلفزيون عمل ايه؟ تزكية بفعل الموحدين لأفعال الجاهلين. أذن؟ تفضل. هل يجوز أن نقول هذا الكلام، أقصد القرآن، على لسان رب العزة؟ يعني مثلا بعض الناس لما بيتكلم يقول وقد جاء على لسان رب العزة أنه قال كل نفس بما كسبت رهينة، وقد جاء على لسان رب العزة أنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طبعا هذا الكلام فيه إثبات صفة ذات لم يدل عليها دليل، لأن اللسان من مقتضى الذات وليس من الصفات المعنوية. احنا عارفين ان الصفات نوعان، صفات ذاتية، وجه وعين وساق ويد وأصبع، كل هذا ثابت. والصفات المعنوية العلم والحكمة والرحمة والحلم، فاهمين؟ كل هذا ايه؟ ثابت. فانا لما اقول اللسان الله يبقى لابد يكون عندي ما يثبت صفة اللسان، ولا اعرف فيما اعلم ان صفة اللسان ثابتة بنص من الكتاب او السنة، لا اعلم ذلك. وبالتالي لا يجوز ان تقول ها على لسان، لكن لما تقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ها له لسان، صح؟ فهذا امر يعني مهم انك سائل بيسأل عن واحد له اوصاف، يعني تجيب المغص هل يصح الصلاة خلفه؟ لا ما يصحش. صاحب السؤال اللي بيسأل عن واحد ده اوصافه تجيب الاسهال، لا، ما هذا لا يصح، لا يصلى وراءه ولا يؤتم به اطلاقا، فنسأل الله ان يعافينا من هذا البلاء. ومعليش يا اخوان بس اعطلكم دقيقة، الناس بتسأل عن ارقام شرايط او دروس باب دعاء لشهادة اللي هو في الاختبار القادم ان شاء الله تعالى. باب الدعاء شهادة الدروس بادئة من درس 81 بالنسبة لهذا الباب، ارقام الدروس بتاعت هذا الباب عشان اخواننا اللي سألوا عن هذا، معذرة يعني، من درس رقم 81 إلى 115. هذا الباب دروسه من 81 إلى 115، دول عدد الدروس أو أرقام الدروس المتعلقة بباب إن شاء الله. ويمكن واحد بيسأل سؤال متعلق بالكلام الذي ذكرته في الحرام لذاته والحرام لغيره، فبيقول يعني هل هناك فرق ما بين جنس الأعيان وبين الأفعال، باعتبار أن لما ذكرت جامع المال ولابس الثوب والناظر للمرأة بشهوة أو في غير موطن، حتى وإن كان هو ممن يجوز لهم النظر في موطن القضاء مثلا كما قلت في المسألة، فهو بيقول يعني طب دي أفعال، فين جنس الأعمال، جنس المحرمات، جنس الأشياء؟ الكلام على التحريم أنا ذكرت الجنس في صفة الثوب والمال، وقلت إنه اللاحق به. ويمكن أيضا أزيد المسألة الوضوح بالنسبة للسائل، الحرام لغيره في أجناس الأعيان كالعنب يصير خمرا، العنب يصير خمرا، فمن زرع عنبا ليعمل منه خمر، يعني هو عمله زرع عنب، الراجل زرع عنب وانت رحت اشتغلت عنده بيزرع عنب، العنب ده حرام ولا حلال؟ عيل حلال، هذه العين يحرم على هذا الزارع زرعته، فهم؟ وهي محرمة في حق هذا الزارع، تحريم لاحقها بماذا؟ بقصد جعلها خمر. ولذلك أجمعوا على عدم جواز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، ما يجوز لك. ودي أصل هذا الإجماع، أصل بيقص عليه كل المسائل في التعاملات التجارية في بيعك. انت راجل مثلا عندك مصنع قماش، فجي واحد قال لك انا هاخد كل الانتاج ده عشان اعمله بنطلون جنس للنساء او بنطلون او جيبة من جيب للنساء، ها، وانت اللي بتعمله القماش، فبقيت انت عامل زي اللي بيبيع العنب لمن يصنعه خمرا. او انت راجل بتصنع، عندك مصنع خراطة وراجل مهندس وعندك مكان حديث وقال لك احنا بنعمل تلفزيون وانت اللي هتعمل لنا زرار التحويل وكل انتاجك وتشتغل معانا العشر سنين قدام، فانت بقيت عامل زي الراجل اللي بيبيع العنب لمن، لانه خراطتك ومصاميرك والجلب بتاعتك، فهم، البنوز بتاعتك، كل هذه حلال لذاته، صح، لكن صار محرم لغيره بالايه؟ بالمقصد، فهم، وبما جعل وبما آل إليه. أنا مش بشرح تأصيل المحرم لذاته ولغيره، يعني مش بشرح أصول، قد لا أحسن ذلك، لكن أنا عايز أقول إن بس عايز أقرب المعنى في أنه هناك من الأفعال ما تصير ممنوعة بسبب المقاصد، وبالتالي لا يجوز عملها بهذه المقاصد، ولا يجوز لمن خلى مقصده أن يتشبه بهم، أن يعملها معهم. فإذا اشتهر عند الناس أن العمل الفلاني يعمل بالمقصد الفلاني، يبقى أنا مطالب كموحد أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا أترك العمل. أترك العمل على أساس أنه حرام في حقي؟ لا، من باب سد الذرائع، من باب عدم مشاركة أصحاب المقصد السوء أو تزكية المقصد السوء عندهم، فهم؟ فأنا مثلا يجي يسألني إخواني عن السبحة، السبحة ليس هناك ما يدل على منعها، والعلماء فيها ما بين مبدع وما بين جعلها سنة، السيوطي عامل رسالة في السبحة، فهم؟ وبيحض على استعمالها وبينافح بطريقه بآخر على أنها سنة من السنن، وغيره بيرى ان هذه من ايه؟ من محدثات الامور مما لم يكن في السلف، اللي هي المسبحه. لما تيجي تسالني اقول لك ليس هناك ما يدل على استعمال المسبحه، لكن لا تظهر بها في منتدى الناس، لان مستعمل السبحه كثر واشتهر من امرهم أنهم أهل بدع وأنهم يستعملونها فيما لا يكون إلا ابتداع، إما السرعة في تحريك اليد بها مما يشعر الذكر بغير ذكر، وإما السرعة في الذكر بخلاف الهدي ده ابتداع، وإما هم العدد وده برضو ليس من السنة، وإما التظاهر، كل دي أمور جعلت أنه إن أنا أترك الظهور بها اللي هي المسبحة مع عدم تحريمها، مع عدم تحريمها. لكن طب ليه انا ما اظهرش بيها؟ ليه انا ما احطش السبحه؟ ليه ما علقهاش؟ او مثلا في ايدي على طول تبقى في ايدي سبحه وانت كلها، ها؟ لان كما قلت هذا يزكي، اللي هي مشهوره، المسبحه مشهوره، فلما بتشوف واحد معاه مسبحه بتحس كده يعني كيميائيا وكهربيا كده، تحس ان الراجل ده كده ملحوس ومبتدع والاذكار عنده كده، ويمكن يكون بريء من المعاني دي، بس انت خلاص تترجم عندك، لان معظم ماسكي المسبحه فهم؟ يا اما واحد بيرقعك بالقلم وعمال يسب ويلعن وعمال واخد بالك وتقي بطريقته الخاصه، يا اما واحد ممكن ما بيصليش، يا اما واحد واخذها عشان ايه كل ما يقعد في مكان تبص تلاقي السيجاره في ايده والسبحه في ايده والحشيش في ايده والسبحه في ايده. ليه؟ لان السبحه في نظره هي ايه؟ علامه التقوى. اشتهر عند الناس هذا. لكن لو انت بقى في زمن السيوطي والمسبحه لا يتخذها الا الذاكرون وتعينهم على الذكر، هتبقى الحكم ايه؟ يختلف. لان العمل الذي تتعلق به مقاصد سيئة او تقترن به احوال سيئة ينبغي التنزه عنه خشية ان الحق او ازكي المقاصد. فهم؟ اول واحد يشوف يعني مثلا واحدة تقدم لها واحد وراجل يعني حقيقة ان هو كان يعلم عنه الخير يعني يزكى لو سألوا لها زكيه، وبعدين اترفض. ليه يا بنت الحلال؟ قالت معاه سبح. فكان وجهها ليها وجهها، الكلام مش بقول نكته، لان هي تصورت ان هذا لا يكون منضبط وانه مش من اهل الدقه ومن اهل السنه. طب جابت منين؟ ما ظن بالظن والتخرص يعني ده يعني زي ما سوء ظن فيه. بس ايه اللي الحق بسوء الظن؟ ان هو استعمل ما يستعمله فمن هذا حالهم. فهم؟ عشان كده لما واحد منكم بيروح يتزوج بيلبس غطرة ويطول لحيته وخبالك ويلبس قميص وعمره ما لبسه، بس في اليوم ده بالذات ليه؟ عشان بيقولك ده اخ فاضل وشيخ وما شاء الله عليه عدة نصب، يعني بحس ان انت تبقى انت ضابط نفسك، والاخت تقولك ده ايه ده انا فكرت انه اخ ما شاء الله وقال لي ده بيحضر فهنا وبيكن. فليه هو عمل دي وليه كده؟ لان دي هتقبله على طول. اما ديك ابو سبحة اترد مع انه ممكن يكون اهل. فهذه امور موجودة والسلف كانوا يعملون بها، والسلف كانوا بيشددوا في ترك البدع ومسالك البدع ومجالسة اهلها لألا لحاجتين مهمين جدا، لألا توصم بهم او تزكي ما عندهم. دايما انت تخاف، فهم؟ ودي ثابت فيها نصوص، يعني في الحديث الماشي الى الموقر وصاحب بدعة معين على هدم الدين. الشاطبي قال كلام من أنفس ما قرأت وتعلمت في حياتي في هذه المسألة، ولم أقف على مثله أبدا. في الاعتصام بيقول فأما كون الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الدين فذلك من جهات، منهم اثنين مهمين قوي. أما الأولى فهي نشر هذه البدعة، معذرة، تعظيم هذا المبتدع بحيث يطمئن العوام والجهال إليه لما رأوا من توقيره من غيرهم. يعني معذرة، مثلا لما بنرى بعض الناس منهم من مات أفضى إلى ما قدم، كانوا عندهم من البدع والضلالات وكانوا يصرون على إعطاء مجالس في مساجد قبورية، وكان عندهم زلات في العقيدة خطيرة جدا، وكان عندهم سكوت على منكرات الدنيا ومنكرات الزمان ومنكرات البلاد بشكل يعني كأنهم لم يروا لا يسمعوا، ومع ذلك كانوا محبوبين عند الناس جدا. ليه كانوا محبوبين عند الناس ومشهورين جدا؟ ولو جبت سيرته كأنك تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما رأوا من توقير الناس لهم. انا راجل ما فهمش في الدين، ما اعرفش حاجة، ولقيت الناس عم يقولوا الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، فهذا انزله عندي. يقول بقى رسول خلق من نور، يقول ان المساجد ما كذا، يقول انه يعني امور ما قال وما بس، فهم؟ يصحح بعض المنكرات، يهدم كثير من الاصول، هو الشيخ فلان، فبالتالي بتقبل هذه المساجد. الوجهة الثانية انه لما بيوقر هذا الرجل ويطمئن بان غيره بيعمل زيه بيستشعر انه على ايه؟ على الصواب، ولو لم يكن على الصواب ما احترمه الناس وما وقروه. ده بيعمل ايه؟ بيخليه يزداد فيما هو عليه ويستدل بتوقير الناس له عند العوام. يا مناس لما تيجي تطلبه بدليل على ما يقول، يقول لك انا الحمد لله مصاحب فلان ومصاحب فلان ومصاحب فلان، وبقول الكلام ده في حضرتهم مرة بناقش واحد أنا نفسي حصل بناقش واحد مرة قال أنا قلت الكلام ده في مجلس الشيخ ابن عثيمين وما أنكرش علي. طبعا ده مش دليل، طبعا كلام نوذها، بس هذا ليس بدليل يثبت المسألة سلبا أو إيجابا، فهم؟ من غير تكذيب، يعني أنا ما مقصودش تكذيبه في مدعاه، إنما حتى لو سلمنا هذا يعتبر دليل، لكن هو اعتبر أنه أكبر حجة يواجهني بيها وأكبر حجة يرد علي بيها أنه إيه؟ أنه قال هذا في محضر المحترمين، فهم؟ الذين يحترم قولهم وشخصهم، وبالتالي مدام ما حصلش إنكار منه يبقى ده حق، وهكذا. فتنبه، فدائما يتحرز من الأفعال التي انتشرت عند العوام والطغاة بمقاصد معينة، لأن هذا إما أن تلحق بهم، فهم؟ زي ما ضربت لك قصة الراجل اللي تزوج اللي راح يتزوج ده، أو أنك أنت تزكي ما عندهم، تزكي. مش احنا اخوان بنرى لحد النهاردة مثلا بعض الامور تحصل يقول لك ده الكلام ده كان فلان كان موجود وما تكلمش، دي مسألة انا بتعرض لها في كثير من المقامات، فاهمين؟ يعني ايه؟ يعني مثلا يحصل شيء مثلا في الموتى، في الجنازات، في الجنائز، في كذا وكذا، وبعدين انت تكون موجود مش تتكلم لسبب او لاخر او لمصلحة او لاعتبار او للحكمة، لانه مش في كل مقام ها ينفع انك تتكلم لمجرد انك تسكت وانت عندك علل للسكات، فهم؟ فاذا ما تكلم غيرك في المسألة فيما بعد او تخاطب الاخرين او بينها لهم يقول له ايه فلان كان موجود. طبعا دي مش طريقة استدلال، لكن اقصد اقول ان هو ده الواقع، ان فعلك لما فعلوا اما ان تلحق بهم واما ان يزكي فعلهم. تنبه، اما ان تلحق بهم ها واما ان تزكي. ولذلك لابد يكون لاهل الحق مسلك لا يختلط، مسلك ايه لا يختلط. يعني مثلا احنا مبتلين الايام دي بان احجبة النساء بتنكمش وإلا أحجبة النساء بتتبدل، وخذوا بالكم كل واحد ياخد باله من مراته ومن ابنته ويراجع المشهود في لباس المرأة المسلمة، إنه بقي في كثير منه صورته بس ومضمونه تغير. يعني إحنا كنا متعودين إن المرأة جلبابها يجر، وإن ما كانش هيجر وراءها زراع يبقى على الأقل إلى وجه الأرض، إلى سطح الأرض يعني، فهم؟ النهاردة النساء إلا من رحم الله، الأخوات الفاضلات اللي بقالهم 20 سنة و15 سنة والعجزت واللي كبرت واللي جرالها واللي ما جرالهاش، بقى سنة الرجال في الجلباب اللي هو إيه؟ إيه سنة الرجال؟ إلى الكعبين، فهم؟ الخمار اللي كان بيبقى سابغ ويستر اتحول للنفاسة رأس، وبقى فيه نقاب عامل زي الأقنعة اللي بيلبسوها الناس ها، يتربط على الرأس ويتشمط الرأس، يجسد الرأس ويحجم الوجه ويفصل ما بين العينين أو ما بين الحواجب والعينين والبرد مرأة. والأكمام صارت عباءات ليست بمجموعة الكم، فهم؟ ومغلقة على الرسغ، بل بقت أكمام تشبه عباءات القساوسة، فهم؟ يعني إيه كم واسع، فالمرأة تصعد سيارة أو تنزل أو تمد دراعها ينكشف. المحسنة منهم تبقى لابسة أحمر أو أبيض مغلق تحت هذه العباءة السوداء. طبعا ظهور ثياب المرأة الخفية فتنة فضلا عن عورتها. فالحقيقة ان الانكماش ده سببه ايه؟ سببه ان النساء بقوا في حلقة صراع ما بين الحجاب الشرعي بشروطه الشرعية اللي تعودوا عليه في الاخوات السابقات الجيل اللي قبل كده اللي تربى في السبعينات والثمانينات. مش بتكلم عن فراعنة، انا بتكلم على ناس من معاك، يعني لسه زوجتك اختك والدتك، اشياء يسيرة قريبة في عهد قريب. هذا الحجاب كان له صورة معينة، وسابق واسود ويجر، وزين المرأة يمتلئ تراب، وتلاقي الكم طويل والقفاز، فهم، والنقاب ساتر، فهم، بحيث ان المرأة تبقى بتمشي بصعوبة نتيجة لانها مش الاصل انها تمشي كتير، ولكن من باب الحرص. دلوقتي بقت الواحدة ولاجة خراجة بتاعت ميكروباصات ومترو، والمترو طبعا تعرفين لو في طويل حيقفل عليه الباب، فكل ما يجي يحصل كده تقوم تتانية تركب المترو تاني، يمسك في الجلباب تروح تانية، تركب المترو تاني تروح تانية، لحد ما هيوصل للركبة لان المترو سلمه عالي، وهذا صائب. كل هذا الرجال مفرطون فيه ومسؤولون عنه. التبديل ده خلى الواحدة لما بيجي بصلها لا تزكى، لانه بقى في فريق صالح، وفي فريق اتخذ من الحجاب عادة. احنا يعني غفر الله للجميع بنرى مثلا في بعض دول الخليج بعض النساء ممن ألزمنا بالحجاب عادة، عادة قوم. طبعا هو امر شرعي مش عادة قوم، بس هم يتعاملوا معه بهذا المعنى. فتقول لك ده طلعت الطيارة راحت قلعة. والله يا اخوان انا في مرة كنت عائد من حجة لا اذكر او عمرة، وفوجئت بايه، احنا طالعين في مجموعة كده، في مجموعة قليلة الناس عارفة بعضيها، وانا كان واحنا طالعين كده معنا واحدة منتقبة كل شوية اشرح لها الطريق، كل شوية اقول للاخ هات الكرسي كده عشان الناس تعدي. وبعدين طلعنا فوجئنا بان ايه، اللي لابس اسود دي اختفت، واحدة لابسة بنطال وملابس ضيقة وشبه عارية وعلى احدث الموضات. بقيت عمالة ادور على اللابسة اسود كأني الجن خطفها، اختفت تماما وظهر بدلها هذه الصورة القميئة. ومش ايه بقى، مش مثلا لابسة طويل ولا لابسة بحس يبقى مرحلة انتقالية كده يعني 80% 60%، لا ده العملية بقت ايه، ناقص 1000%، يعني انقلاب رهيب يعمل فزع. فاللي بيشوف من كده بقى، يعني لما زوجتك تشوف كده تقول لك سبحان الله، ده انا ام المؤمنين في الزمن ده، انا في الزمن ده ام المؤمنين. هذا تردي، بالتالي الواحدة تتردى في حجابها لحد ما في النهاية اول ما يشوفها يقولك دي ايه، دي مش ملتزمة، دي مش حجابها مش كويس. تساهل خلاها اما يساء بها الظن، احنا قلنا بقى لما بتفعل فعلهم تلحق بهم او تزكي ما عندهم. انا بشرح صور من كل الجوانب، صور من كل، سواء كانت صور متعلقة ببدع، متعلقة بشرك، متعلقة بمعاصي، متعلقة بمخالفات، متعلقة بقلة عدالة. يعني مثلا بطبيعتنا نرى الأخ الملتحي الذي يهتدي بهدي السلف واللي هو عنده حرف، لحياته لا يأخذ منها، ولحياته لها هيئة على ما خلقها الله. اتركوا، ارخوا، اطلقوا، ارجوا، اعفوا، الفاظ كثيرة ثبتت في مسلم وغيره تدل على حكم وكيفية هذا الحكم. بنرى في كثير من الاحيان ناس بتعمل شريط سكة حديد كده، او مش عارف يعمل جزء هنا، او يعمل اشياء معينة، اول ما واحد يشوفه يقول لك هو ايه، مش اخ قوي، هو يعني كده بس. وممكن يكون هذا الانسان عنده من الاخلاق ومن الدين، لكن عنده قصور في هذا الجانب بجهله او بتأويله الفاسد او بتقليده لأكبر منه. المقصود انه ممكن يكون اجود ممن طعن فيه، وارد، انا بقول كلام موجود مش كلام يعني احلام، لكن ايه اللي خلاه الحقه المتكلم عنه بمن هم ادنى عدالة وخلاه كده ايه، ان ده انسان يعني مش ملتزم قوي، مش حريص، ايه اللي خلاه قال عليه كده؟ ها، تفريطه في واجب شرعي واداء له بصوره غير منضبطه. اللي انا عايزك تفهمه انه لا يصح ان تفعل ما فعله الجهال بحيث لا تلحق بهم ولا تزكي ما عنده. وكل ما كل مرتبة لها حرص. يعني أنا أكون حرصي على ترك العدالة أو قلة العدالة حرص، حرص على أن أنا أكون من أهل البدع حرص أشد، حرص على أن أكون من أهل الشرك حرص أشد وأشد. لكن الإنسان اللي هو عنده تعظيم لحرمات الله، تعظيم لشعائر الله، إنسان يصح في لفظ ملتزم، تحس أنه حريص على أن يتميز في صف المتقين. ما أقصدش صف المتقين أقصد شكل معين، لا، يعني ما أقصدش شكل معين بلباس معين هم دول متقين وغيرهم، لا لا يا أخي أعوذ بالله. أنا بقول يعني أنه التقوى دي عنوانها في الشرع، ففصلها في الشرع، فهو بقى حريص. لأنه ما تنساش يعني مثلا بعيد عن الشكل والصورة والأعمال، الناس اللي بيقعدوا لك ده فلان ده كذا، ده فلان ده ولد، ده مش عارف ايه، ده فورة، هذه الصيغة معذرة، يعني انا بقول اشياء انا لا احسنها والله، بس بجاهد ان اجمعها. هذه الصيغة لما تسمعها تلاقي الراجل جه وبعدين راح متقدم للامام في الصلاة ويقول لك بقى ايه، اعتقد ان هو ده ناقص بقى لما يجي يقول لهم استووا، يقول لهم بقى خليكم اكسلانس كده وتضبطوا عشان نصلي. لغته انت بالله عليك لما تقعد معاه تعرفين ان يصيب اللسان سمت الصالحين، حس كل ما تشوفه يذكرك بخير، يذكرك بخير، يدعو لك، يثني عليك بالخير، يدعو لك دعاء طيب، يدعو بما تحتاج اليه، فتلاقي الكلام كده اللي طالع كله سم، هو ده من فلما واحد يكون انسان طيب، هو انسان طيب، انسان كويس، انسان يتقي الحرام، انسان عنده شهم شهامه ورجوله في دينه، لكن سرق طبعه من هذه الالفاظ. بالله عليك لما تيجي تكلم بالطريقه دي انت بتعمل ايه في نظرك؟ ها بتمسكه فاهم، حتى لما تتكلم عليه يقول لك ايه هو اخ ايه صايع شويه، بس هو يعني انت يعني شوف حطيته في صف رديء بسبب بعض الكلمات والعبارات، وهو يمكن يكون دينه أجود منك، معذرة مش من أنا يعني مش معين يعني بكلم عموما. لكن ليه؟ لأنه كما قلت الحرص على أن تكون من أهل الحق وأنك أنت تكون في سمت الحق بيلزم بمسلك معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل في إيده حلقة، لا دي شكل المسلمين ولا عادات المسلمين مشكلة ولا تصرفات المسلمين ولا لبس المسلمين ولا، فما هذه؟ دي حاجة جديدة، دي إذا قال من الوهمة عادة تسربت إليه بقيت من الجاهلية، وكان كان العرب في الجاهلية يتخذون مثل هذه الحلق وغيرها من الأمور ها لدفع العين أو البلاء أو نحوه. فقال له من الوهمة، قال له انزعها. طبعا هو هنا المسألة بقت متعلقة بإيه بقى، مش بعدالة ولا مروءة ولا ابتداع، ده المسألة متعلقة بإيه، يبقى هو أكبر، وهو إيه الشرك، الشرك. فشدد عليه فقال لو مت وكلت إليها ما أفلحت أبدا، ما تزيدك إلا وهنا تجديد. فبقول التجديد ده قضية، مش كل حاجة لها تجديد، مش كل مقام له مقال. فلما المسألة تعلق بالشرك يبقى الموضوع محتاج إيه، محتاج إيه بقى، محتاج شدة شديدة، مش كده؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عن ما أعلنت عنه في مسألة الوظائف والعمل، ويتقال مركزوا معلش شوية كده واهتموا. وفي اعتبار المقاصد، وبالتالي الموحدون ينبغي أن يكون لهم من التصرفات والمسالك أولا ما تكون مشروعة، وثانيا ما يكون وراءها مقصد حسن، وأما ما وراءه مقصد باطل فهذا يلحق المنع بالعمل وإن كان العمل غير ممنوع بذاته، غير ممنوع بعينه. وكذلك الإنسان لا الموحد لا ينبغي أن يقع في المسالك والأعمال التي تجعله يلحق بجملة المخالفين وإن لم يقصد مقصدهم وإن لم ينوي نيتهم أو يزكي ما عندهم. أعتقد هذه المسألة وضحت في الجزء الأول من البث. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهنا بسكون الهاء مش وهنا. انزع، النزع هو الجذب بقوة، وطبعا انزعها غير اخلعها غير اتركها. لماذا؟ لأن هذا يتوافق والجرم، فلما كان الأمر متعلق بالشرك كان التغليظ في الأمر والتشديد في الفعل، فيبقى انزع يعني اجذب بقوة استشعار أمرا بما يتحقق به المقصود، وهو البراءة من كل ما يمس الشرك، البراءة من كل ما يمس الشرك. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. طب هو دلوقتي الحلقة من صفر دي إن لم تكن فيها على مقصد من لبسها تخفيف للألم فلا يكون فيها زيادة للألم، يعني ما فيش فيها بذاتها شيء متعلق يزيد الألم، إنما هو الكلام هنا متعلق بألم الواهنة ولا متعلق بأمر آخر؟ متعلق بالإثنين، متعلق بالإثنين. العبد يجازى بنقيض قصده. كم من إنسان التمس النفع من غير الله فما ازداد بذلك إلا مضرة. الإنسان يكون بسيط الحال في البلاء ويكون ألمه يسير وبلوته بسيطة، فيدخل في طريق الخبل والدجل والنشرة والسحر وغير ذلك فيشتد به الايه؟ البلاء. صح؟ ولو سلم الأمر لربه وآمن بقضائه وقدره وتوكل عليه واتخذ من السبب ما أذن فيه على الأقل لا يزداد الأمر، لأنه يسير في طريق الخير. فقد يجازى العبد بنقيض قصده بحيث أنك تتخذ من الأمور التي تظن أنها نافعة فلا يأتيك من وراه إلا إيه؟ إلا الضر وزيادة الألام. هذه واحدة. واللي أشر منها وأشد، الأشر منها وأشد اسم الآخرة، اسم الآخرة والجزاء في الآخرة. فبين له أن هذا من ضروب الأمور التي لا تؤدي بصاحبها إلا إلى الهلاك، حتى وإن ترتب عليها ما يتوهمه من نفع في الدنيا. وخد بالك من هنا مسألة مهمة جدا، إن المتعاطي للأسباب الممنوعة قد يكون في محل الرضا أو يكون في محل السخط. فإن كان في محل الرضا صرفه الله عنه، والله يصرف عباده عن الأسباب الممنوعة بطريق أو آخر ولو في ذلك شؤون. فإما أن تزداد بذلك الآلام، وإما أنه يبتلى بألم بعد ألم. إنسان لما يكون يعني موحد ومؤمن وبعدين يزل أو يزيغ أو يضل بسبب وسواس شيطان الإنس أو الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، ما تعمل كذا، ما تعلق حجاب، ما تروح تعمل مش عارف إيه، أنت ترى ما تعبان كده وبقالك فترة، طب ما تعمل كذا. هو إنسان مؤمن لكن مع الألم ويظن. ونسأل الله تعالى أن يزق قلوبنا بعد إذ هدانا. إنسان ممكن يبقى على الخير ويضل، وندمه وارد وارد، نسأل الله العافية والعصمة منه سبحانه وتعالى. فيروح عامل لكنه في محل الرضا، فلا يمده الله في طغيانه ولا يفتنه بل يرده. فيروح رايح تبص لإيه إيه العربية تتقلب ودراعه يتكسر، وبعد ما كان بيشتكي من ركبته وخد بالك بقت عينه اتفقعت، وبعد ما كان مش عارف ايه وتخش مع الموضوع، وبعد ما كان مش مشكلته ما بيخلفش تبص تلاقيه يقطعوله دراع ولا يقطعوله مش عارف ايه. فيقول تبت الى الله عز وجل، اللهم لا اله غيرك ولا رب سواك، الامر امرك والنفع نفعك والضر ضرك. خلاص. طبعا هنا رده الله تعالى، لأن المكسب مكسب الدين ولا الدنيا؟ اللهم لا تجعل مصيبتنا فيه. ولو كان في محل السخط يروح رايح للدجل او للسحر او للشعوذة او للشرك او لاتخاذ الوسائط والشفعاء الذين لم يأذن بهم الله تعالى مما يتردى في الشرك والعياذ بالله. فتكون الحصيلة ايه؟ لو كان في محل السخط يمروح والسكة تسلك معاه بالضلال، وتجد ان ايه المسألة في النهاية تصل به الى انه يؤمن بهذا الشيء حتى يتحول الى داع له، ويقول له ده انا جربت، ده كذا، وده في خير، وده في شفاء سر باتع، فهم؟ ونتيجته وافية وحضرة. ده انا ما خدتش يومين، رحت عملت وسويت، ويدوب مش عارف عملت ايه وسويت ايه وسجدت له وعمى كذا، والألم راح، والمش عارف ايه، والمرأة حملت، والولد، الى غير ذلك بقى. ويظن ولا يدري المسكين ان الله يستدرجه من حيث لا يعلم، يستدرجه من حيث ايه لا يعلم، فيظن ان هذا خير، وطبعا ده ضرب شد، فيمده الله في طغيانه ايه يعمى، ويزداد ضلالا بعد ضلال. كل من كان في الضلالة كيف ايه خد بالك، لان هو في الضلالة يريدها يقبلها يميل اليها، مش مجرد نزغة ولا زلة، انه في الضلالة اصلا، مش على الايمان، مش في محل الرضا، في محل السخط والعياذ بالله، عفانا الله واياكم. فيمتد به الطريق، يعني يمتد به الضلال، طبعا بدعوى انه ايه عمل الموضوع ده وخف، عمل الموضوع ده ومش عارف لقى الفلوس، عمل الموضوع ده وحصل له كذا وحصل كذا واتقضت حاجته الى غيرها، سواء كان فاقدا لمال يبحث عنه، او ضل ابنه وله سنين يبحث عنه، او يعاني من الام او من امراض، او الواد اللي ابنه مش عارف ياخد الثانويه بقى له 100 سنه، او بنته يعني يرجع عنها الخطاب، او زوجته لم تلد من سنين او لم تحمل وله من السنين زوج، الى غير ذلك، حاجات العباد التي لا يقضيها الى رب العباد. فما دام قلبه قبل ان غير الله يقضي وان غير الله ينفع، كل من كان في ايه في الضلاله قلبه قبل ذلك، مش زكها مؤمن بس ايه زلة او سقطة. فمن كان في محل السخط ها عاقبه الله تعالى بان يفتنه، وكلها مقادير لا تكون الا بامره سبحانه وتعالى. ان كل شيء خلقناه من عافية او مرض او بلاء او رفعه، صح؟ كله قدره سبحانه وتعالى، كله نفس الهواء وشربة الماء والجلسة والقومة، كله قدر سبحانه وتعالى. يعني يتقلب في الأمور دي فيضل، نسأل الله العافية والسلام، يضل. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن. طبعا لو الإنسان أضله الله تعالى، وتخيل انك انت لبست تميمة ولا تعلقت بشيء ولا يعوذ بالله عبدت قبرا ولا التمست نفعا من غير الله ولا سلكت مسلكا ضالا وانقضت به مصلحتك، فتنة ولا ما فتنة؟ طبعا هي الفتنة بدأ معاك من اول ما دخلت الطريق. لو تسد الطريق عليك يمكن خلاص تعود وتتوب، لكن كل ان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انزعها، يمكن يتم شفاء بكرة وهي لسه موجودة، يقول ايه سيبقى الخلاص، الخلاص للسلامة العقدية مش للسلامة البدنية. وما قالوش انت لما لبستها ايه عامل ايه حالك، دراعك خف، الوهينة راحت، كاد راحت إلعها، وكانت لسه خلي ابدا. قضية متعلقة بالمعتقد، بسلامة المعتقد، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو طبيب المعتقد، هو المصحة مصحة عقدية، مش القضية فيها جسمك عامل ايه والصداع راح ولا لا ودراعك خف ولا لا ورجليك وجعك وبطنك، ابدا. انزعها فانها تزيدك الا الوقت. هيجي منين ده؟ هو الخراب العقدي والفساد العقدي. قد يخلق الله له العافية، والله يبتلي ويعافي، وكله بمقادير. طبعا مع وجود الاسباب الباطلة ينفتل قلبك اليها، لكن لما يكون على الايمان ويجي العافية ولو بعد سنين يكفي انك انت في السلامة العقدية. لكن لو كان الانسان متخذ لأسباب باطلة وجات البرد العافية ولو بعد سنين، قد يشارك في اعتقاده أن هذه الأسباب الباطلة وأن هذه الاعتقادات الفاسدة مالها لها دور. لكن لما تخلو الساحة إلا من التوكل إلا عليه، إلا من التوكل عليه، لما تخلو الساحة إلا من الاعتماد عليه، لما تخلو الساحة إلا من اتخاذ مشرع، يبقى لما يأتي الخير لن ينسب إلا له. يبقى أنت أعنت نفسك على السلامة، انزعها. وده كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل القضايا العقدية، انه دائما يخلي ساحة العبد من اي مشترك مع الله سبحانه وتعالى. تخلو الساحة لله وحده في الكلام، تخلو الساحة له. رجل قال ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني له ندا. تخلو الساحة في الكلام، في النوايا والمقاصد، يشدد انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وما كانت هجرته لله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله، تخلية الساحة العقدية في الافعال. يقول قوموا نستغفر الله، انه لا يستغاث الا بالله. مسائل محسومه، دي كان دوره، وفعلا احسنه واقامه على خير قيام صلى الله عليه وسلم. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، وخير النصيحه ما يتعلق بالمعتقد، لان بها النجاه وفي انعدامها الهلاك. احنا قلنا انه زي ما عرفت في بعض الأسئلة في الاختبار الماضي، ليه الشرك بالذات خطير جدا؟ لأنه لا يرجى معه مغفرة، بينما غيره من الذنوب يرجى معه مغفرة، وده خط أمل، لكن مقطوع هذا الخط مع الشرك والعياذ بالله. فدايما أي حاجة ممكن توصل إليه لازم يكون الإزاحة مش بسهولة، شيل كده بالراحة على جنب، لا، ده تبقى عملت إيه؟ إبعاد، طرد، اجتناب، نزع. ان دي مسائل خطورة، زي ما اقولك ايه ده مش عارف ميكروب خطير، خد بالك، اوعى اوعى كذا، ده سم للخطورة. لكن لما يكون حاجة فيها شوية تراب فخها كده وكلها، الخطورة بسيطة جدا وقد تكون مفيش. فكل ما عالت الخطورة كل ما عالت التحذير واشتد التنبيه، وبقت المسألة متوافقة مع ايه، مع موقع المقام، المقال يعني. أخبر أنها لا تنفع بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه إنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. شوفوا بيقول إيه، قال إنه وكل أمر، إحنا يمكن قلت في كلامي، في طيات كلامي ذكرت عبارة يمكن بعضكم خد باله منها، لما قلت إن كل منهي فإنما تتعلق به مفسدة قصد الشرع دفعها، صح؟ فالشرع حرم الزنا لدفع مفسدة اختلاط الأنساب والطعن في الأعراض، وإنما حرم الشرع السرقة لدفع مفسدة اغتيال الأموال وضياعها، وإنما حرم الشرع الخمر لدفع مفسدة اغتيال العقول وخمرها مما يفسد على العبد تصرفاته، وإنما منع الشرع من القتل لدفع مفسدة إهلاك النفوس، وهكذا. كل محرم إنما وراءه مفسدة قصد الشرع دفعها، وكل أمر إنما وراءه مصلحة أمر الشرع أو حرص الشرع أو قصد الشرع تحققها واستجلبها. فما أمر الله تعالى بالصلاة